فيأتمر غيرهم بأمرهم. ومن جميع ما تقدم في كتاب الجنايات يدل على أن المسلم يجب عليه أن يحفظ جوارحه عن الاعتداء على الآخرين، سواء في النفس أو فيما دون النفس، إذ في ذلك مذلة له، إما بالقصاص أو الدية أو التعزير من قبل الإمام له، ولن يرفع الشخص سوى طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويكون صنف الحمد بهذا قد انتهى من كتاب الجنايات، وإليه بإذن الله باب الديات. باب الديات، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.